الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، واجعلنا اللهم هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في حفظ اللسان. فصل في حفظ اللسان عن الفخر بالآباء. وعن ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه في الدنيا بشيء عذب به يوم القيامة، ومن حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قال لمؤمن يا كافر فهو كقتله. هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. ثابت بن الضحاك رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخمس، فيقول أن رسول الله صلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر فيما لا يملك. هكذا الحديث في رواية أخرى: لا نذر لرجل لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. وفي لفظ: ليس فيما يملك ابن آدم نذر. مفاد الحديث أنه لو وقع نذر على شيء لا يملكه ابن آدم، كأن قال: إن كذا حصل لي كذا فعبد فلان معتوق، أو قال: إن حصل لي كذا فناقة فلان في سبيل الله، يعني ينحرها في سبيل، فلا ينبغي له. الحديث لما قال لا نذر نفي، والمراد به النهي، أي لا تنذر لله ما لا تملكه، فإنه ليس بنذر ولا يقبل. هذه ليس لا كفارة فيها ومنهي عنها. لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، ولا نذر في معصية الله، فهو نفي بمعنى النهي، أي لا تفعل ذلك. وأصل الحديث أن امرأة أسرت فنجت من القوم الذين أسروها على ناقة، فقالت قبل أن ينجيها الله، قالت: إن نجاني الله من هؤلاء فهذه الناقة في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. فدل على أن الإنسان إذا أراد أن ينذر نذر فيما لا يملكه لا ينبغي. أما التعليقات، كان يقول: إن شفاني الله عز وجل اشتريت هذه قطعة الأرض وبنيتها مسجد لله، فهذه لا يدخل في هذا المعنى، إنما هذه النذور المعلقة لا بد من الوفاء بها إن استطاع. أما أن تجعل ما لا تملكه لله فهذا لا ينبغي، لأنه فيه ظلم واعتداء. وقد قال بعض الفقهاء أنه لو نذر شيئا معين يجب السعي في فكاكه وإخلاصه، والصحيح كما قال صلى الله عليه وسلم: لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولعن المؤمن كقتله. إذا قال المسلم للمسلم المؤمن للمؤمن لعنه الله، فكأنه قتله. كقتله تشبيه، والتشبيه يقتضي أن المشبه يماثل المشبه به، لا في كل الأحكام، لو كانت في كل الأحكام لكان المشبه عين المشبه به، لكن في بعض الأحكام. فلما قال كقتله نبحث لما كان اللعن كالقتل، أهو في الإثم؟ نعم، الأصل جاء به الحديث للوعيد، هذه مجموعات 5 و6 المسائل الأحكام جاء بها في المنهيات فيما توعد به صلى الله عليه وسلم عقوبة لمن فعل ذلك. والنبي صلى الله والشارع الحكيم سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا ينهيان إلا فيما لا منفعة بل فيه مضر على المسلمين، لكن الشيطان والهوى يخذل الإنسان فيركبه المعاصي، ولا كل ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم فيه مضرة ليست فيه مصلحة، وإن كانت فيه مصلحة فهي ضئيلة قليلة بالنسبة للمضرة التي فيه. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. كما زعم أن القتال أو الجهاد فيه مضرة، قد يكون فيه إزهاق النفوس، لكن الفوائد العظيمة المجنية عنه تفوق تلك المضرات الخفيفة، كالمطر كلنا ندعو الله ونستغيثه فينزل الغيث، لكن تنهدم بعض البيوت وتقتلع بعض الأشجار وتنفق بعض الأغنام، لكن رحمة الله التي وسعت استفاد منها جم كبير، فتلك المضرة بذلك النفع العميم لا يعد شيئا. فكذا ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم اجتنبه، قد لا تعلم نوع المضرة. ولذا الفقهاء ما يقبلون التعليل العام، لما تقيس فرع بأصل الجامع بينهما المنفعة والمضرة لا يقبل، لابد من تعيين عين المنفعة وتعيين نوع المضرة. لكن نعلم عموما المسلم يأخذ هذه بعد أن رضي بالله ربا، علم أنه الخالق المبدع العليم، أنه عالم بما ينفع الإنسان أكثر من علم الإنسان بنفعه بنفسه، وعالم بمضرته، فيستسلم فيعلم أن ما أمره الله به هو الخير. ولذا يجب المؤمن إذا سمع أمرا لله يذعن بالاستسلام، ويعلم أن اجتنابه فيه خير كبير وارتكابه فيه شر عظيم. قد لا تعلم نوع الشر لكن الله يعلم، والله عز وجل أعلم بالإنسان بمراده ورغبته وهواه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الذي يعلم دقائق الأشياء، الذي يسلك بأمور لا تشعر بها حتى يأتي بالمقصود، الخبير الذي يعلم دقائق الأشياء وتفاصيله. فإذا كان الله هو العليم قال لا تفعل هذا، فاعلم أنه ليس وراءه منفعة. والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، قال لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، فلا تفعل هذا. وقال لعن المؤمن، قال صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، هذا في الإثم. والإثم بمعنى عن الذنب، وهو الذي تتسبب عنه العقوبة، ليس بالضرورة أن تكون عقوبة هذه كعقوبة هذه، لأن القتل لا يضاهيه ذنب بعد الشرك بالله عز وجل والعياذ بالله من الكفر والشرك. فاللعن فالقتل بعد الشرك بالله، لكن اللعن لما كانت كبيرة من الكبائر قرأ بين صلى الله عليه وسلم أنها كالقتل يشبهها في الذنب وإن كان دونه. لكن لو بحثنا عن وجه الشبه لما كان اللعن قريب، ذنبه قريب من ذنب القتل، ويقال أن القتل إزهاق الروح وتفويتها عن السعي في الخيرات في هذه الأرض، فلما أذهب بها عن الناس وعن أن تفعل خيرا وأقصاها عن هذه الدنيا فكذلك اللاعن. إذا لأن معنى اللعن اللهم أبعده عن رحمتك، ولا ينبغي للمؤمن أن يقول لمؤمن كذا، ولذا لا ينبغي للمؤمن أن يدعو على أخيه المؤمن أن الله اللهم اجعله في النار أو اللهم لا تدخله الجنة، لا ينبغي لهذا. مهما فعل المؤمن بالمؤمن لا يجوز أن يبلغ به المرء الحاجة أن يدعو الله بمثل هذا الدعاء. فإذا قال اللهم لعنه أي أبعده عن رحمتك، وإذا أبعده عن رحمتك جاءته الشياطين فضل فلا يبغى إلا وجه الضلال. فالصلاة رحمة من الله فلا يصلي، والعطف على الفقراء والمساكين وبر الوالدين من رحمة الله فلا يفعل ذلك، فلا ينبغي للمؤمن. فكأنه أقصاه عن فعل الخيرات كما أقصى القاتل القتيل عن فعل الخيرات. ولذا جاء هذا الوعيد، قال لعن المؤمن كقتله. لما كان الذنب مبهم كان فيه من التهويل شيء عظيم، ولعل هذه من البلاغة، لأنه صلى الله عليه وسلم لو حدد نوع الجزاء قال لعن المؤمن يستوجب كذا لما بلغ شأنه شأن أن تجعله مقارنا للقاتل، لأن القاتل إذا قتل المؤمن سفك دمه عظيم عند الله عز وجل، ولو فعل ذلك مستأنس قد يخلد في النار والعياذ بالله لا يخرج منها، ولو فعل ذلك ثم تحدث بافتخار أنه فعل هذا القتل هذا لا يرح رائحة الجنة والعياذ بالله، ولو فعله متعمدا مستحلا قد لا يرى الجنة على الإطلاق والعياذ بالله. فإذا قال قتل لعن المؤمن كقتله ففيه من التهويل، أيها اللاعن أترضى أن تكون في مجال أعظم الذنوب بعد الشرك؟ ما ينبغي للمؤمن يسعى ذلك ويجتنب ذلك، ففيه من التهويل والتخويف ما الله به عليم. ثم قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الضحاك بن ثابت قال ومن قتل نفسه في الدنيا بشيء عذب به يوم القيامة. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، هذه الرواية في الدنيا، قال الدنيا لا أدري هل هي زيادة من الراوي وإلا جاءت في نصه صلى الله عليه وسلم، في نص ما قاله صلى الله عليه وسلم. فإن كان ما قاله صلى الله عليه وسلم فقل من قتل نفسه في الدنيا أي تحقيرا لشأن هذا الزمن الوجيز، لو عمرت لن تعمر أكثر من 100 عام، فلا تستعجل فإن هناك حياة دائمة أبدية. فلما قال من قتل نفسه في الدنيا أي استعجل غضب الله في هذا الزمن الزهيد. من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، هذه الرواية قال عذب به يوم القيامة، وجاءت في روايات أخرى أنه يعذب بها في جهنم، كمن احتسى سما فإنه يحتسي به سما في جهنم، ومن تدهدها من جبل كالذي الآن ينتحرون من أعالي المليان مثلها، لما قال صصان من جبل لأن كانت البنيان ما كانت بنيان عالية، قد يقفز من أعلى البناء فيهبط فلا يموت، قد تنكسر قدماه ولا يموت، أما الآن في العمائر الضخمة هذه فهي كالجبال. فلذا جاء في الحديث من تدهدها من جبل قاتلا نفسه فإنه يتدهده من جبل في نار جهنم والعياذ بالله. وجاءت في الأحاديث خالد مخلد، ومع هذه لمن استحل ذلك، ومن لم يستحلها جاء الوعيد أنه يدخل النار، ما قال خالد مخلد، إن جاءت وعيد كثيرة أنه يدخل النار يستحق النار، ودل على أن هذه كبيرة من الكبائر. ومن طعن نفسه بشيء، من قتل نفسه بشيء، لما قال بشيء دخل فيه السم، والذي يشنق نفسه والذي يغرق نفسه في بحر والذي يأتي بالغاز فيعمد إلى غرفة فيقفل أبوابها ثم يفتح أبواب الغاز لأجل أن يختنق فيموت، كل من فعل هذا بنفسه فإنه يعذب يوم القيامة. وجاءت أحاديث كان بعض الصحابة أو بعض من قاتل في صفوف المسلمين قطعت يده أو أصيب بجرح فبدأ الجرح يألمه فما صبر فقطع يده فبدأ الدم لا يرقى. يقول صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول: بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة وأوجبت عليه النار. ولذا الرجل الذي كان يفتك بالمشركين في صفوف المسلمين تعجب المسلمون منه، فذهبوا إلى الرسول قالوا: وجدنا فلان لا يفري فريه أحد، قال: إنه في النار. قال: فتتبعوه في الجهاد فأصيب فذهب إلى خيمته، لما أصيب يعني طعن في مكان ما، فما صبر فعمد إلى سيفه فوضعه في صدره واتكأ عليه، فعلموا صدق، هذه من دلائل النبوة، فعلموا صدقه صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن المرء لا يملك نفسه، فكما الذنب عظيم إذا قتل غيره فكذا إذا قتل نفسه. وكثير ممن يصاب ببعض المصائب ويقول: أنا أرتاح من الحياة، لأنه قلبه غير معمور بذكر الله، وقد لا يؤمن بآخرة، فتأتيه الوساوس فيعمد إلى التخلص من هذه الوساوس بقتل نفسه بأي وسيلة كانت، ويظن أن ما بعد الموت أريح له من الحياة، وإلا لو علم عذاب الله وما الذي ينتظر له ما قدم على ذلك. والمؤمن إذا ابتلي بمرض هذا في شأنه خير له، لأنها كفارة تمحص عنه الذنوب. عائشة رضي الله عنها لما مات صلى الله عليه وسلم في حضنها رضي الله عنها ورأت ما ينزل برسول الله صلى الله عليه وسلم من الكرب ويعالج سكرات الموت، فكان يأخذ الماء في آنية قريبة منه فيضع أصابعه ويمسح وجهه ويقول: اللهم أعني على سكرات الموت. تقول رضي الله عنها: لا أغبط أحد يموت هكذا، يعني يموت سهل، بعدما رأيت ما حل برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا شافت واحد مات مستريح ما تغبطه ولا تفرح بذلك، فلا بد الإنسان أن يعاني، لكن المعاناة تختلف. منهم من يعاني طويل لأن تطهيره يحتاج إلى فترة طويلة، ومنهم من يعاني قليل لأن كفارة ذنوبه وطهارتها أمر قليل. والذي يعالج المريض يبتلى بذلك هي كذلك تمحيص لذنوبه، فإذا صبر فإن له أجر، قد يصبر وقد يكون صبره أكثر من ألم هذا المريض، فلا بد من الاحتمال والصبر عليه. والإنسان يحزن لما يرى، لكن إذا علم أن هذه من رحمة الله، سيما إذا كان المريض ممن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويعترف بأن الرسول حق وأن ما جاء به حق، اللهم صل عليه وسلم تسليما، فما يحل به من هذا الكرب فهو خير له، تفتيت لهذه الذنوب وإبعاد لهذه المعايب والمصائب ومحي لهذه السيئات، فقد يذهب نقيا. وإن لم تكفي هذه فالقبر، فإن لم يكف القبر فعرصات يوم القيامة، يوم كان مقداره 50,000 سنة، إن لم تكف تلك العرصات يطهر بجهنم، ثم مصيره إلى الجنة إن شاء الله. لكن ينبغي للمؤمن أن يعلم أن عذاب الله ليس كعذاب أحد، وأن أخذه أليم شديد، وأنه إذا مس أحد بعذاب لا يطيق ولا يحتمل عذاب الله أحد. فهكذا الدعوة جاءت ترهيب وترغيب، تخويف للمؤمن أن يفعل ذلك لئلا يصاب في الدنيا، وتخويف له بما أعده الله للمجرمين يوم القيامة، وترغيب بأنه لو عمل بالطاعات وأطاع الله عز وجل وجد من السعادة في هذه الدنيا ما يرغب أن يفعل من الطاعات أكثر مما يفعل ويجتنب السيئات. فهذه زواجر يجعلها الله لمن حي قلبه وكان شعوره يقظ فعرف ذلك، يجتنب حينئذ هذه الأمور التي تؤدي إلى هذه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، إيمان مع العمل الصالح وموافقة السنة، فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة مو معنى أنت تحيا وتأكل طيب وما تمرض وولدك يمرض، ما تكون حياة طيبة، وما تكون حياة طيبة أنت تسعد وتأكل وكذا وتعيش ثم تجد والديك ملقيان وتقوم بأمر ما تكرب. فلما قال حياة طيبة أن ينجيك الله ومن حولك فتسعد فلا تضنى ولا تشقى. فالإنسان يسعى في هذه الدنيا لأجل أن ينال ما ينال. يقول صلى الله عليه وسلم: ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه في الدنيا بشيء عذب به يوم القيامة. فمن هذا أخذ مالك رحمه الله أن من قتل نفس، أن القصاص في قتل العمد يقتل بما قتل به إلا المعصية كالخمر واللواط، وما عدا ذلك لو قتله بحديدة ولو كانت غير محددة يقتل بها، ولو رمي من شاهق يرمى به كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم باليهودي حين رد امرأة جعل رأسها بين حجرين فجيء به فرد بين حجرين، وكما سمل أعين الرعاة، جاء رعاة جلسوا في المدينة فاستوخموها فقال اذهبوا إلى إبل الصدقة في ضواحي المدينة فكلوا من لحومها واشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما فعلوا ذلك صحوا وسمنوا، فما كان شكر تلك النعمة إلا أن عمدوا إلى الراعي فقتلوه وسملوا عينه، كحلوه بمرود محمي في النار واستاقوا الإبل، فجاء الصريخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسعوا فأدركوهم في الحرة فأخذوهم وقتلوهم عطاشا وسملوا أعينهم وألقوهم في الحرة. فأخذ مالك: ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا يعذب به يوم القيامة، في رواية يقتل نفسه به، يطعن نفسه به يوم القيامة، أن القاتل في القصاص يقتل بما قتل به. فدل على أن هذا الجسم المخلوق ليس ملكا لك، فلا تتصرف فيه، فلا تغير خلق الله، فلا تعمل الوصم الوشنى، ولا تنتف الشعر، ولا تزجج الحاجبين، ولا تشر الأسنان. ولو لم يرد الإسلام بالختان لقلنا أن الختان لا يجوز، ولا يجوز قطع شيء من جسمك إلا ما أمر الشارع بقطعه كقطع الأظفر الطويل والشعر الذي إذا طال تقص الأظفر وتقص الشعور، ما عدا ذلك لا ينبغي. حتى الإصبع الزائدة إن لم تكن عائقة في الحركة وعائقة في البطش والتناول لا يجوز قلعها. والله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم، وخلق الله لا يضاهيه شيء سبحانه من جماله وحسنه. ويقول سبحانه وتعالى: تبارك الله أحسن الخالقين، ومن حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. هذا الحديث اضطرب فيه المفسرون من المحدثين ولا يجد الإنسان فيه جواب مقنع. من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال، انظروا البعيد فهو كما قال. الحديث هنا من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، وفي رواية لمسلم من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. متعمدا فهو كما قال، أي لما قال ودين النصرانية وما يعبده اليهود ويعظمونه، أو حلف في هذه الأديان الموجودة على وجه الأرض، متعمد كاذب. قال فهو كما قال، لما قال كاذبا أكثر ما اطلعت عليه من أقوال الذين تناولوا الحديث بالتفسير يقولون فهو كما قال، أي فهو لأنه قال من حلف كاذبا بملة غير الإسلام فهو كما قال، أي فهو كما اعتقد الكذب في تلك الملة فهو كاذب. فيجعلون هذا الحديث إنما جاء الوعيد في تكذيب من حلف بملة غير الإسلام، وهذا فيه من تضعيف العقوبة ومن توهين الوعيد الذي جاء في حديث الرسول، ما هو ظاهر ما لا ينبغي المصير إليه. ومنهم من قال فهو كما قال، أي أنه على ملة غير الإسلام فجعله كافر. ومنهم من قال خرج الحديث على التغليظ والتخويف، وليس المراد به أنه يهودي أو نصراني. علمنا هذه الأقوال، هل اسمع الحديث مرة ثانية؟ قال من حلف كاذبا بملة غير الإسلام فهو كما قال. من حلف كاذبا، الكذب متى يكون؟ في الماضي أو في المستقبل؟ في الماضي، الكذب لا يكون إلا على خبر قد وقع فيخبر بما هو ليس بواقع، تخبر على شيء ما وقع أنه وقع، لا يكون الكذب إلا فيما مضى، أما في المستقبل ما تدري ما الذي يكون. ولذا الحنف لا يكون إلا في الأيمان التي تكون في المستقبل، والنذر لا ينعقد إلا فيما يكون في المستقبل. قال من حلف كاذبا، كما أخبر صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، من حلف بعد العصر كاذبا على سلعة يريد إنفاقها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم من حلف على سلعة بعد العصر كاذبا، يعني يصف السلعة بما ليست فيها، أو يقول أعطي ولم يعط فيه شيء، أو يقول أنها مستوردة من كذا وليست مستوردة من كذا، أو أنها من الحقل الفلاني من المزرعة وليست كذلك، وحلف على ذلك يمين، فهذا أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهو كما قال نعود إليها، هذا الجرم العظيم لا يكلمهم الله يوم القيامة، لا ينظر إليه، لا يكلمهم ثلاثة، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم لهم عذاب أليم، هذه العقوبة شديدة، أي مقابل أنه اقتطع مال مسلم بغير حق. طيب السراق يفعلون ذلك، والمغتصبون يفعلون ذلك، والمون يفعلون ذلك، والخائن يفعل ذلك، لكن هذا الوعيد ما جاء لأنه فقط أخذ المال، استهان بعظمة الله عز وجل فاحتقر تلك الصفة واستهانها وجعلها سبب الأموال، كانت هي تلك العقوبة. اسمع قوله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك خلق لهم الآخرة كلمهم الله ولا ينظر إليهم والقيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، إلا الذين تابوا من بعد ذلك اشتروا بعهد الله وأيمانهم، بعهد الله فيعاهد ويعاقد ثم ينقض ويخون، وأيمانهم